رد الجواب خبروني يا هالي وين الحبيب علموني واصطبوا برد الجواب خبروني يا هالي وين الحبيب لا حلم جسمي وانا بعز الشباب لا حلم جسمي وانا بعز الشباب ارحموني يا هلي قبل تمشي يا هلي يا هلي في ملامي والعتاب Thank you. أهلي يكفي ملامي والعتاب يا أهلي يا أهلي يكفي ملامي والعتاب